وقعة اليرموك، فاجتمعوا باليرموك وهو واد في الجنوب الغربي من الشام، وكل واحد من الأمراء أمير على جيشه، والروم أمامهم وبين الفريقين خندق. فكان الروم يقاتلون باختيارهم، وإن شاءوا احتجزوا بقنادقهم، وأقام الفريقان على ذلك سفرا والربيعين من السنة الثالثة عشرة من الهجرة. فأرسل الأمراء إلى أبي بكر يستمدونه، فكتب إلى خالد بن الوليد أمير جند العراق يأمره أن يستخلف على جنده المثنى بن حارثة بعد أن يأخذ معه نصفه ويتوجه إلى الشام مددا لأمرائه. فسار خالد ينسف الأرض نسفا حتى وصل إلى المسلمين في ربيع الآخر، وصادف وصوله وصول باهان بجيش مددا للروم، فتولى خالد قتاله وقاتل كل أمير بإزائه متساندين. فرأى خالد أن هذا القتال لا يجدي نفعا ما دامت كل فرقة من الجيش لها أمير، فجمع الأمراء وخطبهم وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه البغي ولا الفخر، أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبية وأنتم متساندون، فإن هذا لا يحل ولا ينبغي، وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم ومحبته. قالوا: هات فما الرأي؟ فأشار بأن يؤمر على الجيش كله أمير واحد ويتناوب الإمارة حتى يؤمروا كلهم، وأن يؤمر هو في اليوم الأول. فقبلوا مشورته وأمروه، فخرج رضي الله عنه في تعبية لم تعدها العرب قبل ذلك، وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس الفرق. فجعل القلب كراديس وأقام فيها أبا عبيدة، وجعل الميمنة كراديس وأقام فيها عمرا وشرحبيلا، وجعل الميسرة كراديس وأقام فيها يزيد، وجعل على كل كرديس رجلا من الشجعان، وكان عدد الكراديس 36، كل كرديس 1000 رجل. ثم أمر ساقاع بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل أن ينشب القتال، فأنشباه والتحر الناس وتفارد الفرسان، وأظهر خالد عجائب الشجاعة والحمية الإسلامية. ثم إن الروم حملوا حملة أزالوا بها المسلمين عن مواقفهم، فنهض خالد بالقلب حتى حال بين خيل المشركين ورجلهم، فانهزم الفرسان وتركوا الرجالة، فأفرج لهم المسلمون واشتدوا على الرجالة فهزموهم، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، لا سيما أناسا منهم كانوا اقترنوا في السلاسل لئلا يفروا. وقاتل نساء المسلمين في ذلك اليوم قتالا شديدا، وأبلينا بلاء حسنا. وممن أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا أبو سفيان بن حرب بسعيه وتحريضه، وانتهت هذه الموقعة بهزيمة الروم شر هزيمة. وفي أثنائها جاء بريد المدينة بموت الصديق وخلافة عمر بن الخطاب وتولية أبي عبيدة رئاسة الجيوش، فلم يبلغ هذا الخبر الجيش إلا بعد أن انقضت الموقعة.